بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم الرابع من شهر رمضان للعام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا يزال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله يورد الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم في صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، وذكر هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، يعني عرضت علي صورهم وهيئاتهم وما كانوا عليه من الصفات، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. ضرب من الرجال يعني نوع من الرجال وصنف من أصناف الرجال في الخلقة، ثم بين شبهه، قال: كأنه من رجال شنوءة. وشنوءة قبيلة معروفة في اليمن، يقال أن رجالها متوسطون في القامة وفي خفة البدن والبدانة، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم موسى كأنه رجل من رجال شنوءة هذه القبيلة. قال: ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة ابن مسعود، ثم ذكر أن عيسى فيه شبه من عروة ابن مسعود الثقفي، وهو سيد ثقيف، وقد دعا قومه للإسلام ورماه بعضه بسهم فقتل رضي الله عنه في السنة 9، وهو سيد معروف من سادات العرب. قال: ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على شبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه إبراهيم، وأن إبراهيم فيه شبه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على التشابه بين الخليلين في الخلقة وفي الخلق والدين والملة الحنيفية. وهذا دليل أيضا مدى علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم في خلقته وفي اتباع دينه، وأنه بعث بالحنيفية التي هي ملة إبراهيم. قال: ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، ودحية هو دحية الكلبي، وهو من أجمل الناس صورة، قيل أنه أجمل الصحابة رضي الله عنهم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام، وهذه الصورة التي رأى عليها جبريل هي الصورة التي كان ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، فكثيرا ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، ويأتي في صورة دحية الكلب رضي الله عنه. وهذا أيضا دليل على أن جبريل كان يتمثل بأجمل الناس وبأحسن الناس خلقة، وهو دحية الكلب رضي الله عنه. والشاهد من هذا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فيه شبه بأبيه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، المعنى واحد. قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. ثم ذكر هذه الرواية من رواية سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، قال: المعنى واحد، أي في روايتهما عن شيخهما يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل. وأبا الطفيل هو الصحابي الجليل اسمه عامر بن واثلة، وهو من آخر الصحابة موتا، قيل أنه مات سنة 100 من الهجرة وقيل بعد ذلك، وهو آخر من بقي من الصحابة. قال: يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. وهذه اللفظة أخذ منها المحدثون والعلماء المعتنون بالرجال أن أبا الطفيل هو آخر الصحابة موتا رضي الله عنهم. قال: قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. أبيض مليحا مقصدا، أبيض أي أبيض البشرة واللون، وهذا كما ورد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات السابقة أنه كان أبيض مشوبا بحمرة، وأنه أزهر مليحا من الملاحة، وهي وضاءة في الوجه واعتدال في الخلقة. مقصدا يعني متوسطا في الخلقة، في الطول وفي البدانة وفي سائر أحواله كما مر معنا في الروايات. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. ثم ذكر هذه الرواية من قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو آخر ما ختم به هذا الباب. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين. وتقدم الفلج وهو تباعد الأسنان في اعتدال وتوسط من غير إفراط ومن غير تقارب، وهو يعد من الجمال، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء المتفلجات للحسن، وهن اللاتي يقمن ببرد الأسنان حتى تتباعد، لأنها من الصفات الممدوحة والمحببة للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أفلج الثنيتين بطبعه، والثنيتان هما الأسنان التي تكون في مقدمة الفم. والإنسان له أربع ثنايا: اثنتان من أسفل واثنتان من أعلى، فثنايا النبي صلى الله عليه وسلم بينها تباعد يعني غير مشين. قال: إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم رؤية كأنه نور يخرج من بين ثناياه، وهذا دليل على جمال هذه الثنايا وجمال تباعدها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يخرج نور إذا ما تكلم من بين ثنايا عليه الصلاة والسلام. وهذا آخر ما ختم به المصنف رحمه الله الصفات المتعلقة بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الطبيعة، وسيأتي الباب في خاتم النبوة، وهو أيضا مما خلقه الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي وصفه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خاتم النبوة. قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. هذا الباب ترجم له المصنف بقوله: باب ما جاء في خاتم النبوة. وخاتم النبوة هي العلامة التي جعلها الله عز وجل في كتف النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر، وهي علامة حسية على صدقه ونبوته عليه الصلاة والسلام. وذكر هذه الرواية من رواية السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن ابن أختي وجع، يعني به مرض ووجع. قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. فمسح رأسي، وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عطفه على الصغار. قال: ودعا لي بالبركة، أي دعا الله عز وجل أن يبارك فيه. قال: وتوضأ فشربت من وضوئه، أي شرب من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما لامس جسده مما يعني كان من فضل الوضوء أو من فضل وضوئه الذي كان يغمس فيه يده عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات. وهذا دليل التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئه وعرقه وبصاقه عليه الصلاة والسلام. قال: وقمت خلف ظهره. وقمت خلف ظهره، يظهر أن هذا القيام لم يكن عن تعمد ينظر إلى خاتم النبوة، وإنما كان بحكم المصادفة. قال: فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، إلى الخاتم بين كتفيه. وقوله بين كتفيه هذا على وجه التقريب، وإلا فالخاتم يميل إلى الكتف الأيسر كما جاء في الروايات. قال: فإذا هو، ضمير يرجع إلى الخاتم، مثل زر الحجلة. فإذا هو أي الخاتم مثل زر الحجلة. واختلف في الحجلة، قيل هو الطائر، وزرها هو بيضها، وهو يميل إلى الإحمرار. ويؤيد هذا ما سيأتي في الرواية الآتية أنه مثل بيض الحمامة، فهذا يؤيد من فسر الحجلة بالطائر، وأن الخاتم مثل زر الحجلة أي مثل بيضها. وقيل الحجلة هو شيء يجعل على الأسرة وفي البيوت كأنه قبة، يجعل له زر يمسك به، فشبه الخاتم بهذا الزر الذي يجعل به هذه القبة التي تجعل على الأسرة وفي البيوت. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. ثم ذكر هذا الحديث من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخاتم هو خاتم النبوة. قال غدة حمراء، الغدة هو ما نتأ من اللحم وما ظهر فوق الجلد وقد تتغير إلى لون آخر. قال غدة حمراء، أنه يشبه الغدة وهو ليس بغدة ولا ليس هو ناتج عن مرض، وإنما هو علامة خلقها الله عز وجل تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العلامات الحسية التي رآها من يعرف هذا الخاتم من أهل الكتاب فعرفوا صدقه عليه الصلاة والسلام. قال مثل بيضة الحمامة، وهذا مؤكد للرواية السابقة من حديث السائب ابن يزيد عندما قال مثل زر الحجلة، على تفسير من فسرها بأنها كبيضة الحجلة وهو الطائر. قال مثل بيضة الحمامة، أي هذا الخاتم كبيضة الحمامة في نتوئه وفي استدارته وظهوره فوق البدن. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن. ثم ذكر هذه الرواية من حديث عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. وهذا الوصف من رميثة رضي الله عنها يدل على تمكنها واطلاعها وقرب اطلاعها على هذا الخاتم، حتى إنها قالت لو شئت أن أقبله بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت، من شدة قربها واطلاعها عليه. قال يقول لسعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بن معاذ، يوم مات اهتز له عرش الرحمن، أي أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث بهذا الحديث في قوله في سعد ابن معاذ عندما مات اهتز له عرش الرحمن. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث، يعني عن علي رضي الله عنه بطوله، وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. خاتم النبوة أي الخاتم الذي هو علامة النبوة. قال وهو خاتم النبيين، هذا دليل على أن كل الأنبياء ختموا بهذا الخاتم، وأن كل نبي بعثه الله عز وجل فيه هذه العلامة التي تدل على صدقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. ثم ذكر هذه الرواية من حديث أبي يزيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا يزيد، أدن مني فامسح. يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري، أي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدنو منه فيمسح ظهره، ولعله أراد أن يطلع على خاتم النبوة. قال: فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. وهذا دليل على أن هذا الخاتم أنه أيضا له بروز في بدن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من دقة المصنف في أنه أورد الروايات في وصفه بالنظر، وذكر هنا من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري في أنه لمس هذا الخاتم بيديه ووقعت أصابعه على الخاتم، ودليل على أنه بارز وأنه يلمس ويحس باليد. قال: من يحدثه يزيد؟ قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. شعرات مجتمعات، وهذا لا تعارض بينه وبين الوصف السابق في أنه وصفه بأن فيه شعرات مجتمعات، وهذا دليل على ما تقدم من أنه كبيضة الحمامة أو كزر الحجلة، وأن فيه شعرات أو حوله شعرات مجتمعات. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة أنه قال: سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. وكان رضي الله عنه لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. ثم ذكر هذه الرواية من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه في قصة إسلامه، وقصته مطولة معروفة في أنه قدم المدينة ينتظر بعثة هذا النبي، وكان سلمان يبحث عن مبعث هذا النبي، وكان رجلا من فارس تنقل بين الرهبان بين الأحبار والرهبان يسأل، حتى أرشد إلى أنه سيبعث في هذا المكان نبي في آخر الزمان، فبقي في المدينة وكان يقوم على العناية بالنخل لليهود، وهو كان سيدا شريفا ولكنه وجده من وجده فأخذه وباعه فأصبح في حكم الرق وإن كان هو ليس كذلك. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه وكان من أهل العلم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، فأراد أن يتحقق من هذا الأمر فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بمائدة عليها رطب، والمائدة هو الإناء الذي وضع فيه الطعام وأعد للأكل. قال فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل عن نوع هذا الطعام فإنه رطب، وإنما سأل عن سببه ولما أتى به. فقال صدقة عليك وعلى أصحابك، وأراد أن يتثبت من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة، فإنا لا نأكل الصدقة. وقوله إن هذا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته، وأما أصحابه فإنهم يأكلون الصدقة، ولكن هذا بحكم الغالب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته. قال فرفعها فجاء الغداء بمثله، أي بمثل هذا الإناء وبمثل هذه المائدة، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، يعني ابسطوا أيديكم بالأكل. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم أنه بين كتفيه. قال فآمن به، أي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفه بهذه الصفات أنه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، ورأى الخاتم الذي كان على كتفه أو على ظهره. قال وكان لليهود، يعني كان يعني رقيقا لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا. محتمل أن شراءه كان على الغرس وعلى شيء من الدراهم، أو على أنه اشتراه بكذا درهما لا يؤديها، وإنما يؤدي ما يقوم مقامها من غرس النخيل، وكان على خبرة بغرس النخيل. قال فيعمل سلمان فيه، أي في غرس النخيل، حتى تطعم، يعني حتى تطعم النخيل، والمقصود بذلك حتى يكبر هذا النخل ويطلع ويثمر. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة، غرس النبي صلى الله عليه وسلم النخل بيده ليبارك الله فيه وليثمر يعني أكثر من غيره. قال إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، وفي بعض الروايات أنه غرسها عمر وسلمان، فحملت النخل من عامها، وهذا شيء غريب أن النخل لا يطلع، وهذا معلوم عند أهل النخيل، إلا بعد سنين. فحملت النخل من عامها، يعني أطلع وأثمر من عامه، ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه، يعني النخلة التي لم تحمل ولم تطلع. فقال عمر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. هذه آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبوته، أنه عندما غرس النخل بيده أطلع، وكون غرس عمر رضي الله عنه لم يطلع، هذا هو الشيء الطبيعي في الغرس أنه لا يطلع من سنة، ولهذا نزعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد غرسها فحملت من عامها، يعني فأثمرت من عامها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نظرة العوقي قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال رضي الله عنه: كان في ظهره بضعة ناشزة. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي نظرة العوفي أو العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خاتم النبوة، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة. كان يعني الخاتم في ظهره عليه الصلاة والسلام بضعة، والبضعة هي القطعة من اللحم، ناشزة أي ناتئة وبارزة، والنشوز هو ظهور الشيء وخروجه. يقال للمرأة إذا لم تطع زوجها وخرجت عن أمره نشزت، والخروج في الشيء والنشوز هو ظهور الشيء وخروجه. وهذا أيضا مطابق للأوصاف المتقدمة في هذا الخاتم، أن له ظهور ونشوز، وأنه في استدارته كالبيضة، وأن فيه احمرار وفيه شعر ينبت حوله. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثأليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم ذكر هذه الرواية وختم بها من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه. وهذا دليل على تواضعه، كثيرا ما يوصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه في نفر أو في أناس من أصحابه رضي الله عنهم. قال: فدرت هكذا من خلفه. درت أي أتى من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعرف الذي أريد. وهذا من فراسة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فطنته. قال: فألقى الرداء عن ظهره، لأنه عرف أنه يريد أن ينظر إلى خاتم النبوة. قال: فألقى الرداء على ظهره، ألقى الرداء عن ظهره ليظهر الخاتم. قال: فرأيت موضع الخاتم على كتفيه. فرأيت موضع الخاتم على كتفيه، وقوله على كتفيه أي على كتفه الأيسر، هذا هو الصحيح، وإنما أضاف إلى كتفيه لأنه في أحد الكتفين، مثل الجمع، والجمع هو اليد إذا اجتمعت، الأصابع إذا اجتمعت يقال جمع، لأن الأصابع قد اجتمعت مع الراحتين، مع الراحة. قال: مثل الجمع، حولها خيلان. والخال هو النتوف البدن الذي يكون على هيئة متغيرة عن البدن، وكثيرا ما يكون على لون يقرب إلى السواد. قال: كأنها ثآليل. والثآليل معروفة، وهو نوع من النتوء في الجلد، وهو نوع من المرض، والذي في النبي صلى الله عليه وسلم ليس كثآليل، وإنما وصفها بأنها كأنها ثآليل. وهذا من أجمع ما قيل في الخاتم، أنه وصفه بهذه الصفة وأنه كالجمع، يعني له يعني نتوء وحوله خيلان، وفي الغالب أن الخيلان ينبت حولها الشعر، وهذا مطابق لما تقدم يعني في وصف هذا الخاتم. ثم حوله كأنها ثآليل أي خارجة وهي تحيط به. قال: فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله، بعد أن عرفه بصفته وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ولك. وهذا دليل على هديه صلى الله عليه وسلم في من دعا له بخير أنه يقول ولك، وهذا من الإحسان للداعي، ويحسن لمن دعا لمن دعي له بخير أن يقول ولك ليشاركه في الفضل وفي الدعاء. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. يعني أنهم غبطوه على هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له فقال: نعم ولكم. قال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأخذ من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين، وهذا فيه تطيب لنفوسهم، وأنه لم يخصه بالاستغفار بل يستغفر لجميع المؤمنين. وهذا فيه أيضا دلالة على امتثال النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، لأن هذه الآية ليس فيها الخبر عن استغفاره للمؤمنين، ولكن فيها الأمر: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل القرآن، فالأوامر التي أمر بها في القرآن كان يمتثلها، فدليل الأمر هو دليل الفعل، فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن يحسن أن يستدل به على فعله. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وهذا من لطيف الاستدلال، أن الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هي دليل على فعله وأنه فعل، لأنه يمتثل أمر ربه، ولأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان خلقه القرآن، أي كان يمتثل القرآن، وقالت: كان يتأول القرآن، أي أنه يمتثل ما أمر به في القرآن. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأود التنبيه لأننا سنتوقف غدا عن الدرس، ثم نعود إن شاء الله بعد غد بتوفيق من الله، ونلتمس عذرا من الإخوة للتوقف، ونستأنف إن شاء الله درسنا بعد غد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن إليكم هذا السائل يقول: أرجو أن تحدثنا بإيجاز عن التختم للرجال، هل السنة أن يكون في اليمين أو يكون في الشمال، وفي أي أصبع من الأصابع، وهل خاتم الحديد فيه شيء؟ الخاتم والتختم للرجال مما تكلم فيه العلماء، فمنهم من قال إنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم، ومنهم من قال أنه ليس بسنة، وإنما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا بختم، فاتخذ خاتما يختم به كتبه إلى الملوك. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن الخاتم أنه يسن للقاضي وللوالي الذي يختم كتبه ليكون خاتمه معه متى ما كتب ختم، وهذا قديما. وأما الآن فتغيرت الأمور وأصبحت الأمور على غير السياسة السابقة، لكن هذا الذي قاله بعض أهل العلم. وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الخاتم من الأمور العادية لا يتعلق به دين، فمن شاء أن يتختم ومن شاء أن يترك فلا بأس به،